العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أمور مهمة لعامة الأمة، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك في هذه الأمة وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. كثير من المسلمين في شهر الصوم يسأل عن أمور الزكاة، فهذه رؤوس عناوين تنير لك الطريق بإذن الله تعالى. أولاً، الزكاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وهي ركن من أركان الدين. والزكاة في العقارات، العقار المعد بالسكنى، بمعنى إذا كان شقة أو بيتاً أو فلة أو عمارة، إذا كان كل ذلك معد للسكنى لا زكاة فيه البتة. وأما إذا كان العقار معد للإيجار، فالعقار ثمنه قيمته ليس فيها زكاة، إنما الزكاة تكون في الأجرة العائدة من هذا العقار الذي يعود عليك إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وأما العقار المعد للتجارة، شقة اشتريتها لتتاجر فيها، أو أرضاً أو بيتاً بنيته لتربح فيه، العقار المعد للتجارة فهو عروض التجارة، عند الحول يقوم بثمنه في يوم حول الحول، ثم تخرج الزكاة عنه ربع العشر، مثله مثل المال. وأما الأسهم، أسهم الشركات، فإذا كان صاحب السهم اشترى السهم للتجارة فهذا أيضا عروض تجارة، تقدر الأسهم بأرباحها ويخرج عنها ربع العشر عند حلول الحول. أما إذا كانت الأسهم اشتريتها لتربح أو يعود عليك نفع منها وليس قصدك الربح في أصل السهم، يعني تنتفع بالعائد الذي يعود عليك سواء شهريا أو سنويا، فهذه الأرباح التي تعود عليك منها إذا بلغت نصابا أو أضممتها إلى مال عندك وبلغت نصابا وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. وكذلك كثير من المسلمين يسأل عن مسألة الدين. الدين إذا كان لك دين عند مليء وفي، فهذا الدين لو بقي عنده سنين يجب عليك أن تزكي هذا الدين بعدد هذه السنوات، ولك أن تخرج الزكاة كل عام مع مالك، وإذا كان يشق ذلك لك أن تؤخر إذا قبضته وأخرجته عن السنوات التي مضت. والأول أبرأ للذمة، يعني ما دام أنه على بليء باذل، يعني عند إنسان وفي وفي غالب ظنك سيوفي في الموعد، فهذا تخرج زكاة ماله مع زكاة مالك كل عام. وأما إذا كان على معسر لا يستطيع الوفاء فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضت المال ثم تبدأ به حولاً جديداً. كذلك إذا كان المال عند إنسان لئيم مماطل ينكر فضل الناس وفضل الله تعالى عليه فهكذا أيضاً لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضت المال وتبدأ به حولاً جديداً. أو عافانا الله وإياكم مال أخذ غصباً أو مال سرق، فكل هذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضه الإنسان ويبدأ به حولاً جديداً. وأما زكاة الحلي بالنسبة للمرأة فمجمل أقوال أهل العلم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وعدد من التابعين ذهبوا إلى وجوب زكاة حلي المرأة المعد للاستعمال إذا بلغ نصابا. وأما جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة ومذهب جماهير أهل العلم أنه لا تجب الزكاة ما دام معدا للاستعمال. وهناك قول لعله يكون وسط، إذا كان هذا الذهب المعد للاستعمال في حدود المعقول، بمعنى أنه في حدود استطاعة الناس، والناس تتفاوت بين غنى وفقر، وإن بلغ نصابا ما دام أنه في حدود المعقول وكذلك للاستعمال فلا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان على سبيل التكديس واكتناز العملات واكتناز الذهب وغير ذلك فلا شك أن هذه تعطل أموال الناس وتعطل دوران المال في بين المسلمين فتجب فيه الزكاة. كذلك إذا كان الذهب محرما كأن يشتريه الرجل لنفسه، وكثير من المسلمين تراه يلبس سلسلة ذهبية أو يلبس إسورة أو يلبس خاتما، نقول للرجل هذا حرام عليك وتجب فيه الزكاة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يفقهنا في ديننا. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وجوده يكثر ويعم في هذا الشهر المبارك. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، عروض التجارة، إنسان يتاجر سواء في السيارات في ما شابه ذلك في السلع، فهذه تقوم عند حلول الحول بسعر يومها، ليس بالسعر الذي اشتراها به التاجر ولا بأقل من ذلك، إنما بسعر يومها. إن كان تاجر جملة ويبيعها بسعر الجملة فيقدرها بسعر الجملة، وإن كان يبيعها فرقا أو قطاعي بلغة العامة فهذا أيضا يبيعها بسعرها، أي يقدرها بسعرها، ثم يخرج عنها ربع العشر. وأما زكاة الراتب، كثير من المسلمين يسأل عن زكاة الراتب، فنقول له الراتب إذا توفر منه نصابا، والنصاب هو 20 دينار من الذهب، هو ما يساوي 85 جرام ذهب صافي، أي عيار 24. إذا بلغ المال الذي عند المرء ما يساوي هذه الجرامات 85 جرام ذهب عيار 24 وجبت فيه الزكاة. وبالنسبة لتقديره بالفضة هي 100 درهم فضة، وهي تساوي 595 جراما من الفضة. فإذا بلغ راتب الموظف، إذا وفر منه هذا المبلغ وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. أو إذا جاء الراتب يضع منه شهرا 1000 ويوفر بالشهر الثاني 500 ويوفر بالثالث 2000 وما شابه ذلك، أو أنه يأخذ المال الذي توفر من الراتب ويضع على مال عنده، إذا بلغ نصابا وحال الحول تجب فيه الزكاة. ورسالة مهمة لمن مر عليه سنوات ولم يخرج زكاة ماله، نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا أيها الحبيب في شأن من لم ينكر فرضية الزكاة أو يمنعها جحودا، يمنعها كسلا أو يمنعها بخلا، أو لا يخرج لأنه يحب المال جدا فهذا الوعيد جاء فيه نسأل الله العافية والسلامة، ونقول له أفتى جماهير العلماء أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عن السنوات التي مضت كلها التي لم يخرج فيها زكاة ماله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك في المسلمين أجمعين، وبارك لهم فيما يملكون يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. نعوذ بك ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أعنا فيما بقي من رمضان على طاعتك وعلى ما تحب، واجعلنا من أعظم الناس في كل خير تقسمه. اللهم انشر رحماتك علينا وعلى المسلمين، واشف مرضاهم يا رب العرش العظيم. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين، واهد عاصيهم وحبب إليه الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.